وهواك. ومن القمر الذي هام به الأخطل الصغير بشار الخوري وناجاه، نتحول إلى النجمة وإلى عالم النجوم. يقول الأخطل الصغير: يا نجمة من فوق عرش الغرام، ترعى بعين الحب بدر التمام، ألبسها التسهيد ثوب السقام، فانظر إليها تحت جنح الظلام، ساهرة في قصرها لا تنام، عاشقة ترقب وجه الحبيب ولا تبالي في الهوى بالرقيب، ترنو إلى السهل الخصيب القريب، كأنما في السهل سر عجيب، كأنما في السهل سر الغرام. وهب في الروض النسيم البليل يشفي بلثم الزهر منه الغليل، فوجنة تجنى وقد يميل، وزهرة ترنو بطرف كليل، سبحان من سلحه بالسهام. بالله يا نجمة ماذا بك حتى تلظى النار في قلبك، فهل تعانين جفا حبك من بعد ما قد كان في قربك، فغاب لما غاب عنك المنام. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع الأخطل الصغير إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.